عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو تابعي، روى عن جماعة من الصحابة كجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عمر وجماعة، وهو مختلف فيه. قال سعيد بن المصير، قال سعيد بن المصير: قلت لابن معين إن ابن عيينة يقول أربعة من قريش يمسك عن حديثهم. قال: من هم؟ قلت: فلان وعلي بن يزيد ويزيد بن أبي زياد وابن عقيل. فقال يحيى ابن معين: نعم. وقد ضعفه أيضا أبو حاتم والإمام أحمد وقال: منكر الحديث. بينما وثقه جماعة آخرون، فقد نقل أبو عيسى كما في الباب عن الإمام أحمد وإسحاق ابن إبراهيم والحميدي أنهم يحتجون بحديثه. وقال أبو عيسى كما هنا هو صدوق، ووثقه يعقوب وجماعة. الراجح في عبد الله بن محمد بن عقيل التفصيل، فلا يمكن الاحتجاج بحديثه مطلقا، ولا يجوز رد حديثه مطلقا. فأقول: حديثه على مراتب. المرتبة الأولى أن يخالف غيره، فحينئذ يجب ترك حديثه. أن يخالف غيره من الثقات، فحينئذ يجب ترك حديثه، لأن ابن عقيل ليس ممن يحمل أو ليس ممن يحتمل مخالفته، فهو سيء الحفظ ولا يضبط ما يروي جيدا. المرتبة الثانية أن يتفرد بأصل، فحينئذ لا نقبله. فكما أنه إذا خالف لا نقبله، فكذلك إذا تفرد بأصل فهو ليس بحجة إذا تفرد بأصل. المرتبة الثالثة أن يروي ما يروي غيره، فلا يخالف ولا يتفرد، أو يروي شيئا له أصل في الجملة. فالراجح حينئذ قبول حديثه، وعليه يحمل كلام بعض الأئمة في الاحتجاج بابن عقيل. فمن الأمثلة على مخالفته ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من رواية حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب. هذا خبر منكر. والنكارة من عبد الله بن محمد بن عقيل. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، وابن عقيل يقول في سبعة أثواب. فحين خالف ابن عقيل وجب علينا طرح حديثه. ومن ذلك ما رواه أبو داود وغيره من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ في سبة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بماء كان في فضل يده. هذا منكر وفي اضطراب، والاضطراب من ابن عقيل. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يده، وهذا هو المحفوظ. وأما الأمثلة على تفرداته في الأصول فهي كثيرة، ويشترك في هذا كثير حتى ولو كان الراوي صدوقا وتفرد بأصل لا يحتمل تفرده من غيره، وجب علينا رده، كما نرد الحديث المشهور الذي رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي وعن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرمة أبدا. هذا معلول بعلل كثيرة في الإسناد والمتن. أشير إلى علل الإسناد بسرعة. لا يحمل تفرد محمد بن إسحاق وإن كان صدوقا، فيجب ترك تفردات ابن إسحاق في الأحكام. العلة الثانية أنه لم يروي كبير أحد عن أبي عبيدة سوى ابن إسحاق، وهذه علة أخرى غير العلة الأولى. العلة الثالثة تفرد أبي عبيدة عن أبي وعن أمه، وأبو عبيدة وإن كان من رجال مسلم وهو صدوق في الجملة، غير أنه لا يحمل تفرده، وإن ركابع عن رواية الخبر. وفي علة أخرى أيضا في المثل، وما أحسن ما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، يقول احفظ عني ثلاثة. أي هذا تقسيم للرواة، أي هذا تقسيم للرواة وتقسيم لطبقات المقبولين والمردودين منهم. يقول احفظ عني ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، أي لا يختلف في قبوله، كالسفيانين ومالك ويزيد بن هارون وحماد بن زيد ووكيع وابن جريج والزهري والإمام أحمد وأمثال هؤلاء الحفاظ، هؤلاء لا يختلف في قبول حديثهم. قال الثاني: وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. وليس معنى قول ابن مهدي أنه يقبل مطلقا، فقد نقبله في حالة دون حالة. الحالة الثالثة يقول: وآخر يهم، والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه، كالليث بن أبي سليم، الأمثلة مني، كالليث بن أبي سليم وابن لهيعة وعمر بن هارون وأمثال هؤلاء. والذي يظهر في حال عبد الله بن محمد بن عقيل أنه من الطبقة الثانية على التفصيل السابق، أي لا يمكن أن نقبل مطلقا، وهو بمنزلة عاصم ابن أبي النجود، لا نرفض مطلقا ولا نقبل مطلقا. فإن ابن عقيل سيء الحفظ، فإذا تفرد بأصل أو خالف غيره أو تفرد بحديث تحتاج الأمة فلا نقبله، وإذا روى ما يروي الناس أو روى حديثا في الفضائل فإننا حينئذ نقبله ولا نرفضه، ولا سيما إذا صح حديث أحد الأئمة المبرزين في هذا الشأن. فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى يصحح له، وذكر في هذا الباب عن أحمد وإسحاق والحميدي الاحتجاج بحديثه، وهذا ليس على إطلاق، لأنه تقدم عن المحدة أنه قال منكر الحديث، وقد رد له الإمام أحمد حديث كثيرة كحديث الحيض وغيره، وهو بهذا الخبر قد تفرد به عن ابن الحنفية، وقد رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بن حنبل وغيرهم، وسيأتي إن شاء الله الحكم على هذا الإسناد.